فلما رآه ظن أن هذه أمته، فقالوا له هذا موسى وقومه. ثم رأى سوادا كثيرا قد سد الأفق، فقالوا له هؤلاء أمتك ومعهم 70,000. وموسى قد ذكر المؤلف، أن هذه فضيلة لأصحابه، لأصحاب موسى، ولا شك أن هذا يدل على كثرتهم، وأن موسى من أكثر الأنبياء اتباعا في بني إسرائيل. موسى الكليم الذي أنزل الله عليه التوراة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا السواد فكان موسى ومعه قومه. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح عند الطيالسي في مسنده، وعند أحمد كذلك في المسند، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عرض الأمم، وذكر أن الأنبياء عرضوا عليه مع أممهم، فذكر أن النبي يمر ومعه الثلاثة من أمته، والنبي يمر ومعه العصابة، والنبي يمر ومعه النفر من أمته، والنبي معه الرجل من أمته، والنبي ما معه أحد من أمته، حتى مر علي موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل. هكذا جاء في الرواية، في كبكبة من بني إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام: فلما رأيتهم أعجبوني، قلت يا رب من هؤلاء؟ فقال: هذا أخوك موسى ابن عمران ومن معه من بني إسرائيل. فقلت يا رب أين أمتي؟ قال: انظر عن يمينك. قال: فإذا الضراب ضراب مكة قد سد بوجوه الرجال. قلت: من هؤلاء يا رب؟ قال: أمتك. فقال: رضيت ربي. فقال له الله: أرضيت؟ قال: نعم. قال: انظر عن يسارك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، قال: فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقال: رضيت. قال له الله: رضيت؟ قال: رضيت يا رب. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة لا حساب عليهم. فهذا دليل على أن هذا من خصائصه، أكثر أهل الجنة أيضا دخولا من هذه الأمة، كما جاء في الصحيحين أنهم ثلثاء أهل الجنة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فالجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، كما جاء في الرواية في الصحيحين. إذن هذا يفسر لنا لماذا يأتي النبي ومعه الثلاثة، يأتي النبي ومعه العصابة، يأتي النبي ومعه النفر، يأتي وليس معه أحد، لأن الأمم السابقة أكثر الناس أشركت وكفرت. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما أنتم من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين: ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ولهذا مثل عليه الصلاة والسلام أهل الجنة بصفوف، فجاء في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند والدارمي، وهو عند ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه، أنه قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. فإذا نظرت إلى نسبة 80 صفا إلى 120، ستجد أن هذه الأمة تكون ثلثي أهل الجنة. لماذا؟ لأنه جعل أهل الجنة 20 صفا و100، ثم بيّن أن هذه الأمة يكونون 80 صفا في أهل الجنة، فجعلهم صفوفا، فهم الثلثان، هما ثلثاء أهل الجنة. إذن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أكثر الناس يوم القيامة اتباعا أو أتباعا عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يتعلق بذكر أن أصحاب موسى جاءوا وهم سواد عظيم، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قومه،